وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. وقصة ملكة سبأ هي جزء من تاريخ مملكة سبأ، وهي من ناحية أخرى من قصص المرأة في القرآن الكريم. وإنما ذكر الله قصص النساء في القرآن لتتربى المرأة من خلالها، ولتعتبر بها وتتعظ، فتسلك سبيل المؤمنين وتجتنب سبيل المفسدين. وقد جاءت هذه القصص في ثنايا السور، وكل قصة لها مناسبة لموضوع السورة التي تذكر فيها، وفيها عبر وعظات وهداية ورحمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال محمد رشيد رضا رحمه الله: وليس القرآن تاريخا ولا قصصا، وإنما هو هداية وموعظة، فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها، ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بتفصيلها، وإنما يذكر ما يذكره لأجل العبرة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وبيان سنن الاجتماع، كما قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال: سنة الله التي قد خلت في عباده، وغير ذلك من الآيات. والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف، والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة، فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة، ولا يأتي بها مفصلة بجزئياتها التي لا تزيد في العبرة، بل ربما تشغل عنها. والفقرة الأخيرة من كلام الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله فقرة مهمة جدا، لأنها تعطينا منهج التعامل مع القصص القرآني، وما هي الجوانب التي ينبغي أن نركز عليها لنتدبر القصة ونأخذ العبرة، ونترك الجوانب التي لم تذكر لنا في القصة ولا ننشغل بها. قال أبو زهرة رحمه الله: فالمقصود من قصص القرآن العبرة والاعتبار، لا سرد وقائع وإمتاع الناس بسردها وتفصيلها، عبرة لأولي الألباب. ولذلك يقصد المولى الكريم إلى موضع العبرة فيجليه، وإلى مكان الاستبصار فيبينه، وتلك أقوم السبل: التربية بالتاريخ والتثقيف بأحوال السابقين. إن الإنسان ابن الإنسان، فمن يريك صورة للماضي مع العبرة فهو يريك نفسك مع العظة. والماضي دائما نور يضيء للمستقبل، فهو المصباح الذي يحمله من يبتغي الهداية ويرجوها. وإن في تلك القصة التي ذكرها القرآن الكريم المنزل من حكيم عليم عبرة للناس جميعا، وخصوصا الأمم التي تبتلى بالهزيمة. وذكر هذه القصص فيه علامة من علامات النبوة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها قبل الوحي. قال محمد رشيد رضا رحمه الله: وذكر هذه القصص في القرآن من دلائل كونه من عند الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذا لا هو ولا قومه، كما صرح به في سورة هود بعد تفصيل قصة نوح مع قومه بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكما قال في آخر سورة يوسف بعد سرد قصته مع إخوته: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وحتى تستفيد المرأة من قصص النساء في القرآن لا بد أن تتأنى في قراءته وتتأمل الآيات وتتدبر ما فيها من المعاني، فإن الله مدح أولي الألباب الذين يتدبرون القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال أبو زهرة رحمه الله: ويقيد سبحانه وتعالى المعتبرين بأن يكونوا من ذوي الألباب، أي العقول التي تذهب في إدراكها إلى لب الأمور وحقائقها ويتدبرون مباديها ونهاياتها. ولذلك لا بد من أن تعمل المرأة فكرها في تدبر قصص المرأة في القرآن حتى تأخذ العبرة منها وتتعظ في نفسها وتستقيم حياتها على ما يرضي الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: أي اقصص هذه القصة وغيرها. وهذا تذييل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص التي في القرآن، فإن في القصص تفكرا وموعظة، فيرجى منه تفكرهم وموعظتهم، لأن للأمثال واستحضار النظائر شأنا عظيما في اهتداء النفوس بها وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة، لما في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة بالحواس بخلاف التذكير المجرد عن التنظير بالشيء المحسوس. وقصة ملكة سبأ هي من جملة القصص القرآني الذي يراد منه أخذ العبرة والعظة، فأين موطن العبرة من القصة؟ وما الهدف الرئيس من إيراد هذه القصة في سورة النمل؟ وما دور الهدهد في القصة؟ وما صفات المرأة الشخصية التي تجلت في هذه القصة؟ وما الحيلة التي استخدمتها ملكة سبأ مع سليمان؟ وكيف تعامل نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ بعد كشف حيلتها؟ وما أثر العلم في قصة ملكة سبأ؟ وهل كانت ملكة سبأ ذكية عاقلة؟ وما دليل ذلك؟ ولماذا لم تلجأ ملكة سبأ إلى القتال مع قوة أهل اليمن وشدة بأسهم؟ وما الأمور التي تصد الإنسان عن معرفة الحق واتباعه؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عليها إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة من قصة ملكة سبأ، سائلين المولى عز وجل أن يسددنا لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.